بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. وهذا أمر واضح، فالقاضي عند أن يترافع الخصوم إليه فإنه يبين الحكم الشرعي في المسألة ويلزم من عليه الحق بها، يقضي فإنه يفتي ويلزم. وأما المفتي والعالم فإنما يستفتى ويبين حكم الله عز وجل في نظره في تلك المسألة، وليس له سلطة ليلزم المستفتي بما أفتاه به، بخلاف القاضي فإن له ولاية وسلطة يلزم بما أفتى به. هذا فرق بين القاضي والمفتي. قال: والمفتي، يعني الفرق الثاني، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا على عدوه. يقول الفرق الثاني: المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وغيرها. يعني لو جاء إنسان وقال: بيني وبين فلان خصومة في كذا وكذا، أو بيني وبين امرأتي خصومة في كذا وكذا، فطلقتها ثلاثا، فيقول له مثلا: إنما تقع طلقة، إنما تقع واحدة على القول الراجح، على القول الراجح. وهكذا أيضا لو قال: ادعى علي فلان بكذا وكذا، وليس عنده بينة، وليس في ذمتي له شيء، فيقول له: لا يلزمك شيء، وإذا طولبت فإنما عليك اليمين فقط. سواء هذه المسائل متنازع فيها أو في مسألة ليس فيها نزاع. وليس المقصود هنا المسائل المتنازع فيها أي المختلف فيها بين العلماء، أي التي فيها خلاف بين الخصوم، لا المسائل التي فيها قولان، فإنها داخلة في هذا. فلو جاء وقال له: أكلت لحم إبل، أكلت لحم إبل، فهل علي الوضوء من ذلك؟ هل هذه على اصطلاحه من المسائل المتنازع فيها؟ الجواب لا، لأنه يريد بالمسائل المتنازع فيها التي فيها خصومة ونزاع بين اثنين، لا التي اختلف العلماء فيها. فحينئذ لو قال له: أكلت لحم إبل، فيقول له: عليك أن تتوضأ، لأن لحم الإبل على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد، أنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: إن شئت. فحينئذ يفتي في المسائل المتنازع فيها بين الخصوم، والمسائل التي يسأل فيها السائل تدينا وتعبدا، ويريد أن يعرف فيها الحق وما الذي يلزمه فيما بينه وبين الله. كما أنه يفتي غيره ويفتي نفسه، لو وقعت مسألة يفتي نفسه بها، يفتي نفسه بها. فلو أكله لحم إبل يعمل بالراجح، لو لمس امرأته بعد الوضوء يعمل بالراجح، وهو بهذا قد أفتى نفسه في هذه المسألة. لو أنه حصل له ضرورة في باب من الأبواب ففعل المحظور مضطرا إليه، هو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه. كونه يفتي نفسه ويعلم أن الحكم الشرعي لا ينطبق عليه، لا يبرئ ذلك ساحته بينه وبين الله، إنما يكون ذلك إذا أفتى نفسه بمقتضى الدليل، ويعلم أنه داخل تحت هذا الحكم وفي هذه المسألة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا يكون مثلا عنده الراجح في السفر أن المسافر يقصر ما لم ينوي الاستيطان ولا الإقامة المطلقة، خلافا لقول الجمهور أن من نوى الإقامة 4 أيام فصاعدا فإنه يتم، فيفتي نفسه بذلك. لو أنه سافر مثلا للحج أو العمرة أو سافر لسفر آخر وسيبقى يعلم من نفسه أنه سيبقى نصف شهر مثلا، هذا القول الراجح عنده، يفتي نفسه به فيعمل به، لا يصلي الرواتب. وإذا قدم إماما صلى ركعتين، وإذا كان في رمضان جاز له الفطر وما أشبه ذلك، ويفتي غيره إذا سأله عن ذلك. هذا المعنى. قال: ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، لأنه معين للنظر في الخصومات التي ترد إليه. لكن لا يعني هذا الكلام أن الإنسان لو لقي القاضي في الطريق أو في المسجد وقال له: ما الحكم في كذا وكذا؟ يقول: لا، ضارب أنت واحد وتعالوا من أجل أحكم بينكم، أو اختلفوا وتعالوا إلي من أجل أن أقضي بينكم. لا، يفتي لو أنه سئل عن مسألة عنده فيها جواب يفتي، لكنه في الأصل منصب لحل النزاع بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين من الناس. قال: والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه. لو اختلف مع غيره ما يفتي نفسه ويقول: الحق لي، يكتب لنفسه وثيقة أو ورق. إذا اختلف مع غيره يحتاج أن يترافع مع غيره إلى قاضي آخر، ويكون هو إما مدع وإما مدعا عليه، ويلزمه ما يلزم المدعي ويلزمه ما يلزم المدعى عليه إذا كان في الطرف الآخر. قال: ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. الذي لا تقبل شهادته له مثلا كشهادتي لأبيه أو لابنه أو لامرأته، على خلاف بين العلماء في ذلك. وابن القيم رحمه الله له بحث قيم في هذا في إعلام الموقعين، وذكر الخلاف بين العلماء حتى في المسائل التي يقال لا تقبل شهادته لقريب، لا تقبل شهادته لقريب، وأن هذا ليس على إطلاقه. فعلى كل حال يقول هنا: ولا يقضي ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه، أي لا يقضي على عدوه. لو أنه اختلف خصمان وارتفع إليه أحدهما عدوه ربما مال إلى الطرف الآخر ضد هذا العدو، لا سيما مع قلة الدين. الآن من القضاة من لا يعرف من الشريعة شيء، ومن القضاة من لا يعرف إلا قوانين، منهم من لا يعرف، ربما يقول: قال الله تعالى: الجنة تحت أقدام الأمهات، هو قال. وربما يقول: قال الله تعالى: كلوا واشربوا على الحق حاسبوا، لا آية ولا حديث. وربما لا يعرف شيئا من كتب أهل العلم ولا من المسائل الشرعية خلاف فيها، وربما بل موجود من القضاة من لا يصلي. هو قاضي منصب للحكم في دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، وهو لا يصلي جمعة ولا جمعة، هو قاضي. وهذا يحتاج من يقضي عليه بإقامة الحد، يحتاج مثل هذا من يقضي عليه بأن يستتاب، فإن تابه إلا ضربت عنقه. فالمهم أن من هؤلاء من يدخل تحت حديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاء 3 قاضيان في النار وقاض في جنة. القاضيان اللذان في النار أحدهما قضى بخلاف، علم الحق وقضى بخلافه من أجل الرشوة والمجاملة والمصلحة والرصاصة وما أشبه ذلك، والثاني قضى بغير علم، هذا مأزور حتى لو أصاب الحق. القاضي الذي يقضي بغير علم حتى لو قضى بمسألة وافق فيها الحق لكنه على غير علم، ما وافق فيها الحق عن علم وعن بينة، إنما مصادفة، هذا مأزور غير مأجور. وويل له يوم يلقى الله عز وجل، وويل يعني قاضي الأرض من الله عز وجل الذي يقضي عليه يوم القيامة. قال: ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم. يعني العلماء يقولون: القاضي لا يقضي بعلمه إلا في مسائل 3، هاتان مسألتان، ما هما؟ إذا أقر أحد الخصمين في مجلس الحكم يقضي بعلمه، هذا الآن قد أقر أمامه. المسألة الثانية في عدالة الشهود، جاء شخص يدعي دعوة وقال عندي شهود، من هم؟ قال فلان وفلان. القاضي يعلم أن هؤلاء عدول يقبل شهادتهم، أو كان القاضي يعلم أنهم غير عدول فيقبل شهادتهم، يقضي بعلمه ولا يقبل شهادة هؤلاء. المسألة الثالثة قالوا فيما اشتهر واستفاض بين الناس يقضي بعلمه، فيما اشتهر واستفاض بين الناس يقضي بعلمه. اشتهر أن فلان قد مات، جاءوا إليه قالوا اكتب حكم وفاة، وهو كان واحد من المعزين، واحد من الذين صلى ودفن، يقول لا هاتوا لنا شهود أنه قد مات. طيب وأنت ذهبت تعزي من؟ وصليت على من؟ وتبعت جنازة من؟ فهذا يقضي بهذا الأمر المستفير. كذلك أيضا لو جاء إنسان إليه والقاضي من أهل البلد وأراد منه أن يكتب له مثلا ورقة محرمية أن هذه أمه يريد أن يسافر بها إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك، فما يقول هذا شهود؟ إذا كان يعرف ما يحتاج إلى مثل هذا، يقضي بعلمه، يقضي بعلمه. كذلك أيضا في إثبات النسب، كذلك أيضا فيما يتعلق بالميراث أن هذا ابن فلان أو أخو فلان أو أنه من أقاربه الذين يستحقون ذلك الشيء المعين وما أشبه ذلك. قال إذن يقضي القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاث. قال والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكم، فيما أقر به في مجلس حكم. شخص اعترف أنه سارق ثم أنكر، القاضي يقضي عليه لأنه أقر واعترف في مجلس الحكم بين يديه. هذه المسألة الأولى، وفي عدالة الشهود وفي السهم، هذه الثانية. الثالثة فيما اشتهر واستفاض يقضي بذلك. قال والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه. يعني حكم القاضي يرفع الخلاف. مثال ذلك، ترافع اثنان، امرأة مع زوجها إلى القاضي، أو المرأة مع أوليائها إلى القاضي في مسألة معينة. ما هي هذه المسألة التي حصل الترافع إليه بها؟ قالوا إن ذلك القاضي أو إن ذلك الرجل طلق امرأته ثلاثا، قال لها أنت طالق ثلاثا. ارتفعوا إلى القاضي، القاضي يرجح أن الطلاق الثلاث يقع كم؟ ثلاثا. قال لهم ثلاث، بانت منه. ما يقول لكن ابن تيمية قال والشوكاني قال وابن قيم وابن حزم وابن باز وابن عثيمين وفلان وفلان. نقول حكم القاضي يرفع الخلاف، بانت منك. ما يقول لكن هناك قول آخر، نقول ما نقبل هذا. لو فتح هذا المجال ما قضى قاضي بشيء، كل واحد يأتي ويختار له أي قول يرجحه والقاضي يقضي بشيء يقول لكن من راجح كذا وكذا. بخلاف المفتي، لو أنك استفتيت شخصا فأفتاك ما يرفع الخلاف. لو أن الإنسان حصل عنده شك وجد منه أعلم وأبين وأتقى لله عز وجل من هذا، فحينئذ يستفتي هذا الأعلم. ولذلك هناك مسألة يقول العلماء عنها، متى يكون المقلد مجتهدا يا أخانا معاذ؟ ودلالة سياق الكلام والدرس الذي نحن فيه يوضح الجواب. قالوا يكون المقلد مجتهدا في اختيار من يستفتي، يختار الأعلم. طبعا الأعلم باعتبار إيش؟ لا باعتبار مختبره أو درسه، باعتبار شهره ومستفاض بين الناس أن هذا هو الأعلم، هذا هو الأدين، هذا هو الأثقى. فمن خلال ما يظهر عنده من ورع ومن دين ومن تقوى وحفاظ على الواجبات وترك المحرمات، فعل المستحبات وترك المكروهات والبعد عن خوارم المروءة وما أشبه ذلك. فقالوا إن المقلد يكون مجتهدا في مثل هذا، يكون مجتهدا في مثل هذا. فعلى كل حال المفتي فتواه لا ترفع، لا ترفع الخلاف. وكذلك أيضا يذكرون من الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي لا يقضي على الغائب والمفتي يفتي، وإن كان المستفتي يسأل عن شيء يتعلق بغائب. جاء شخص وقال فلان قال كذا وكذا، ما حكمه؟ يقول الحكم كذا وكذا. لكن القاضي يقال له فلان قال كذا وكذا، قال خذوها الحبس أو يجلدوه، ما يقضي على غائب، يأتي به يسمع يعني ينظر ماذا يقول في هذه الدعوة وماذا يجيب بخلاف المفتي، لأن المفتي كما يقال أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي، قدم لك سؤال تجيب بحسب السؤال، تجيب بحسب السؤال. شخص جاء وقال أنا يعني طلقت امرأتي وراجعتها راجعتها، قال ترجع إليه ترجع إليه ولا زالت زوجة لك في عصمتك، كتب له فتوى، هذا ما يلزمه. جاء أولياء المرأة ورفعوا الأمر إلى القاضي، قالوا هذا الطلقة الخامسة ما هي الثالثة، قد طلق مرارا، حينئذ يقول لا ترجع إليه ويحتاج إلى تعزير هذا الذي ذهب يسأل ويغرر بالآخرين. ولذلك لو أن إنسانا سأل عالما وكان السؤال على خلاف الواقع لا يلام ذلك العالم، نعم فيما يحتاج إلى تحري يتحرى، ما يحتاج إلى تأني يتأنى، ما يحتاج إلى استفصال يستفصل، لا يتعجل في الفتوى، لا سيما من كان يظهر عليه الفسق أو الحيل أو يعرفه كأن يكون من أهل بلده ويعرف عنه ما يعرف، ما يتعجل في حقه في الجواب والفتية. وكذلك أيضا في من يجهل حاله، شخص غريب مجهول جاء يستفسر وليس هناك من يعرف به، ما يتعجل ويفتيه، ما يتعجل ويفتيه، وإذا احتاج يقدم له يعني سؤال، لا سيما في مسائل الطلاق. يأتي إنسان ويقول لك حصل طلقت زوجتي كذا وكذا، قلت لها كذا وكذا، أنت ستجيبه، ربما جاء وسألك على خلاف الواقع، سيرجع إلى أهل المرأة ويقول قد استفسيت فلانا وأفتاني بكذا وكذا وإن شئتم اتصلوا عليه، ولا يتصل أمامهم، ألم تجيبني عن السؤال الذي سألتك في الصباح وقلت لي لا زالت زوجة لي أو الطلاق لم يقع، وسأله بصورة أخرى. هذا السائل ينبغي للإنسان إذا جاءه إنسان في مثل هذا قل له أنت عنده سؤال في الطلاق، قل له اكتبه، خلي يكتب السؤال واكتب له تحته جواب، إن كان الأمر كما ذكر في السؤال فالجواب كذا وكذا، فخل يقول له اكتب سؤالك في مثل هذه المسائل، ما يحتاج إلى جواب شفوي، يحتاج إلى كتاب، اكتب السؤال من أجل أن يكتب تحته الجواب. ففرق بين القاضي والمفتي من الفروق المهمة، أن القاضي لا يقضي على الغائب، والمفتي يمكن أن يعني يسأل فيجيب إن كان من سئل عنه غير موجود. ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، قضى عليه أو أفتى. ومنهم من يقول هذا فيما يتعلق بالقاضي، وأن هذه المسألة مما قضى فيها بعلمه، مما قضى فيها بعلم. على كل حال المسائل كثيرة في هذا، في أن القاضي إذا جاء إنسان وادعى دعوة على هذا عنده ل100,000، ما قال يسدد اذهبوا إليه يسدد ولا الحبس، لا يسأل، قد يكون هذا المدعي كاذب، يقول فلان قذفني، ما يقول جلده، تأكد من الكلام، قد يكون الكلام غير صحيح أساسا. وبخلاف من جاء يسأل، فيعني امرأة تقول زوجها قال لها كذا وكذا من حكم، زوجها طلقها الطلقة الثالثة ويريد الآن أن يراجعها فترجع إليه أم لا، هذا يفتي ويجيب، وكون السؤال خلاف الواقع هذا شيء آخر. طيب إلى هنا، والدرس كان مكتاز في الجامعة كبير. لا شك أن هذا المشايخ القبائل والأعيان والعدول والذين لهم وجاهات وكلاء الشريعة، الغالب على هؤلاء الجهل، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يحكموا في المسائل الشرعية، اللهم إلا إذا اختلفوا دخلوا بصلح، الصلح ذو الآخر يصلح بينهم بشرط أن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ما يصلح بينهم، قد طلقها الطلقة الثالثة، قالوا خلاص نصلح بينهم، ترجع إليه يدفع 50,000 أدب، يعني هذا لا يجوز فيما كان يحل حراما أو يحرم حلالا. لكن في المسائل الشرعية لا يجوز لهم، لهم أن يسألوا، يقولون مثلا جاء إليهم الناس حاكموا قالوا خلاص هذا الآن سؤال، اذهبوا إلى فلان اسألوه ما الحكم وتعال، فإذا جاءوا بعد ذلك حكموا وألزموه مثل هذا، وإن أصابوا الحكم الشرعي هم مأجورون غير مأجورين. حتى لو أصابوا الحكم الشرعي، لأنهم أصابوا على غير معرفة، أصابوا عن جهل، مثل القاضي الذي يقضي على غير علم، وإن أصاب فهو آثم لأنه ما أصابه عن اجتهاد وعن تحري للحق وقصد للحق، حكم للشرع، تحكيم بالشرع أو تحاكم إلى الشرع، إنما يعني أصابه هكذا مصادفة أو يعني قاس هذه على قضية أخرى وقعت وألحقها بها، وقد يصيب وقد لا يصيب.